الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، مع شرح كتاب فقه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح والإخلاص، وأن نبتغي بأعمالنا وأقوالنا وجه الله سبحانه وتعالى. انتهينا في اللقاء الماضي من الدرس رقم 95، وكان الدرس رقم 3 من أحكام الجمعة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ في الدرس رقم 96 من شرح هذا الكتاب، وهو الدرس الرابع من أحكام الجمعة. بعد ما انتهينا من بيان فرضية صلاة الجمعة، ومن تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه الجمعة أو يرخص له في تركها، هنبدأ في مسألة مهمة جدا، أو هنتكلم عن بعض المسائل المفردة اللي هي قضايا كبيرة جدا من أحكام صلاة الجمعة وتكلم فيها الأئمة. من ضمن المسائل اللي هنبدأ به وقت الجمعة. هل للجمعة وقت محدد؟ عندنا مذهبين في المسألة. وقت الجمعة، الجمهور الشافعية والمالكية والأحناف قالوا إن وقت الجمعة هو وقت الظهر. وقت الجمعة وقت الظهر، وده مذهب الجمهور، اللي هو وقت الزوال. فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر ووجبت صلاة الجمعة، وبينتهي وقتها بأول وقت العصر، لأن وقت الجمعة وقت الظهر. وأدلتهم، ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. طب أدلتهم، لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. مالت يعني زالت عن منتصف السماء، وده وقت الظهر، ده الدليل الأولاني. وعند أحمد ومسلم أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس. الحديث الأولاني صحيح صريح، والحديث الثاني صحيح صريح. ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني بعد ما بنخلص صلاة نروح نتتبع الفيء، والفيء اللي هو الظل الذي بعد الظهيرة، يعني ندور على كده إيه الظل عشان نقعد فيه ونريح فيه. وقال الإمام البخاري: وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعن علي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث. وقال الشافعي رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال. طيب، المذهب الأولاني مذهب الجمهور إن الجمعة وقتها وقت الظهر. في مذهب الحنابلة مذهب سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين، وذهب الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر. الإمام أحمد والحنابلة قالوا لا، ده الجمعة وقته مش من وقت الظهر اللي هو بعد زوال الشمس عن منتصف السماء، لا ده بيبدأ من وقت صلاة العيد، يعني ممكن نصلي الظهر عند الإمام أحمد في وقت صلاة العيد اللي هو وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين، ممكن نصلي الجمعة. طب هل لهم أدلة؟ نعم لهم أدلة صحيحة صريحة. الدليل الأول للحنابلة ما رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. نريحها يعني ندخلها المراح حين تزول الشمس. سيدنا جابر بيقول ان احنا كنا بنصلي الجمعة، يعني النبي كان يخطب ويصلي وبعدين بعد كده نروح للجمال بتاعتنا نروحها، يعني نوديها المراح بتاعه. والكلام ده كله يعني خطب وصلى وراحهم حين تزول الشمس، كان لسه الشمس بتزول يعني اول وقت الظهر. يعني اذا هم خطبوا وصلوا وراحوا يريحوا يودوا الجمال او يريحوها في المراح ولسه وقت الظهر بيبدأ حين تزول الشمس، اي تزول عن منتصف السماء. اذا ده دليل على ان النبي صلى الجمعة قبل وقت الظهر، صلى الجمعة قبل وقت الظهر. والحديث صحيح صريح، الحديث صحيح صريح لانه بيقول حين تزول الشمس، وفي هذا تصريح بانهم صلوها قبل زوال الشمس. واستدلوا ايضا في دليل تاني بحديث عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه وهو تابعي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. بيقول هو تابعي بيقول أنا صليت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطب وصلى قبل نصف النهار، قبل نصف النهار يعني قبل صلاة الظهر. ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه صلى الجمعة قبل وقت الظهر. والحديث رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به، وقال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال فلم ينكر عليهم فكان كالإجماع. يبقى معنا دليلين للإمام أحمد إن صلاة الجمعة ممكن تتصلى قبل وقت الظهر، يعني ممكن نصلىها الساعة 10، ممكن نصلىها الساعة 11، ممكن نصلىها الساعة 8 9. ده على مذهب الإمام أحمد. الجمهور بيقولوا لها وقت واحد. طيب الجمهور عمل ايه في الحديثين اللي هم أدلة الحنابلة؟ قالوا ان الحديث الاولاني تأولوا الحديث الاول وضعفوا الحديث الثاني، فقالوا ان الحديث الاولاني عبارة او يبين يعني غايته المبالغة في التعجيل في اول الوقت. يعني هو الحديث بيبين إن هم صلوا الظهر في أول الوقت، ما استنوش يعني شوية بعد الزوال لغاية ما الجو إيه يهد كده ويبرد لحالة الإبراد. وقالوا إن الحديث التاني ضعيف. وأجاب الجمهور عن حديث جابر بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير إبراد انتظار لسكون شدة الحر، وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال، كما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان بأنه ضعيف. قال الحافظ ابن حجر تابعي كبير غير معروف العدالة، وقال ابن عدي يشبه المجهول، وقال البخاري لا يتابع على حديثه وقد عرضه ما هو أقوى منه. فروى ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس وإسناده قوي. فهم ردهم قالوا الحديث الأولاني معناه أن هم صلوا في أول الوقت، والحديث الثاني ضعيف. لكن ردوا عليهم تاني وقالوا لهم الحديث الأولاني صحيح صريح، والحديث التاني الشيخ الألباني حسنه والإمام أحمد احتج به. وبعدين ردوا كمان على الأثر بتاع أبي بكر التاني اللي هو إسناده قوي اللي هو رواه ابن أبي شيبة بأنه مطلق ولم يذكر فيه صلاة الجمعة، لم يذكر فيه صلاة الجمعة. طيب نعمل ايه في المسألة دي عشان نلخصها يا حضرات؟ خلاصة المسألة الجمهور قالوا ان الجمعة وقتها وقت الظهر، الحنابلة قالوا وقت الجمعة بيبدأ من وقت صلاة العيد. طيب في جمع بين الأدلة، قرأت جمع لبعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني في تمام المنة والدكتور عبد العظيم بدوي في الوجيز وغيرهم من أهل العلم، قالوا إيه؟ قالوا إن مفيش تعارض بين مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة، غايته إن الأدلة الأولانية بتاع الجمهور بتبين إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الجمعة في وقت الظهر، والأدلة الثانية بتبين إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة أحيانا قبل وقت الظهر. يبقى الجمع ما بين الأدلة أن مذهب الجمهور للغالب ومذهب الحنابلة أحيانا، يعني أغلب فعل النبي للجمعة إنه كان بيصليها في وقت الظهر، وأحيانا كان يعجل الجمعة قبل وقت الظهر. ويبقى كده اجتمعت الأدلة وما فيش تعارض ما بينها مطلقا، حتى يكون إن ورد عن أبي بكر إنه صلىها قبل الظهر وورد عن أبي بكر إنه صلىها وقت الظهر، دي يدل على إنه فعل هذا وفعل هذا، فما فيش أي تعارض. وعلماء الأصول قالوا الجمع بين الدليلين أولى من الترجيح بينهما، لأن إحنا لما نرجح مذهب الجمهور على مذهب الحنابلة أو نرجح مذهب الحنابلة على مذهب الجمهور، ده بيؤدي إلى ترك بعض الأدلة والأخذ بالبعض الآخر، وإعمال الأدلة كلها أولى من إعمال البعض وإهمال البعض الآخر. إذن يا حضرات الخلاصة حتى تجتمع الأدلة وتأتلف ولا تختلف، إن الجمعة الغالب فيها إن وقتها وقت الظهر، ويصح أن نصليها قبل وقت الظهر للحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما ثبت عن أبي بكر وعن بعض السلف، فالأدلة صحيحة صريحة، والله أعلى وأعلم. المسألة الثانية من المسائل المهمة جدا جدا برضك، العدد، بعد ما اتكلمنا عن الوقت، العدد الذي تنعقد به الجمعة، هل الجمعة دي لها عدد محدد لا تصح إلا به؟ طبعا اختلف العلماء في أقله وأكثره، طبعا لها عدد، لابد يبقى لها عدد لأنها جمعة، ولابد تبقى في جماعة، فجمعة وجماعة لابد يبقى في عدد، لكن ما هو العدد؟ قال المصنف لا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة. يبقى الجماعة فيه إجماع إن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة، يعني لابد تبقى في جماعة، ما ينفعش واحد يصلي لوحده. لحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، يبقى بالإجماع لابد من الجماعة، في بالإجماع أنه لابد من الجماعة. لكن العدد بقى اللي بيحصل عليه المشاكل، واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى 15 مذهبا ذكر الحافظ في الفتح، الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح 15 مذهب للعلماء، ذكر الحافظ في الفتح. طبعا 15 مذهب كلهم أئمة كبار على رؤوسنا نحترمهم ونجلهم، بس خلي بال حضراتكم لما تلاقي مذاهب كثيرة جدا بالطريقة دي، اعلم غالبا إن المسألة ما فيهاش لا إجماع، لأن أنت قدامك 15 مذهب والإجماع حجة بلا خلاف، وما فيهاش نص في المسألة، وبتبقى المسألة اجتهادية. نص يعني إيه؟ يعني دليل صحيح صريح لا معارض له في الصحة والصراحة من كتاب أو سنة، وتبقى المسألة اجتهادية. طيب ذكر الحافظ في الفتح، اللي عايز يقرأ المذاهب دي بأدلتها بقى يروح للمغني لابن قدامة والمجموع للنووي والتمهيد والاستذكار، ويروح للفتح في كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر والكتب المطولة. طب الراجح بقى أو اللي أنا أميل إليه والله أعلى وأعلم وأستريح له ولا ألزم به غيري. فقولي صواب يحتمل خطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. والرأي الراجح أنها تصح باثنين فأكثر. اثنين فأكثر يعني واحد مع الإمام، يعني لو فيه إمام ومعاه واحد بس معاه وخطب الخطبتين وصلى به جماعة يصلي به الجمعة. ده مذهب من المذاهب وهو اللي مع الدليل. ليه بقى؟ لأن في إجماع أن الجماعة تصح باثنين، برجل مع الإمام، والجمعة جماعة، فما يسري على الجمعة يسري على الجماعة، ولا تنفرد الجمعة عن الجماعة بشرط إلا بدليل صحيح صريح يدل على الشرطية أو على الوجوب أو على الركنية. يعني الجمعة، الخلاصة، الجمعة جماعة، فاللي يمشي على الجماعة يمشي على الجمعة، ولا تنفرد الجمعة إلا بدليل صحيح صريح يدل على ذلك. الكلام واضح أهو. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. طبعا هو حديث، بس الحديث عند ابن ماجه وغيره، والحديث موجود في الإرواء للشيخ الألباني، إرواء الغليل، حديث رقم 489، والشيخ الألباني حققه وجمع طرقه، له طرق لكن كلها ضعيفة، فهو يعني لا يصل إلى درجة الثبوت والصحة عن النبي، لكن هو حديث منهم من يقوي بطرقه. لكن حتى لو الحديث مش موجود ففيه إجماع إن الجماعة تنعقد باثنين. قال الإمام الشوكاني: وقد انعقدت سائر الصلوات بها بالإجماع. يعني كل الصلوات جماعة بالإجماع قديما وحديثا إن الجماعة بتنعقد باثنين، والجمعة صلاة يعني جماعة، فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل الكلام اللي أنا قلته، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها. وقد قال عبد الحق: إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث. وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. انتهى. وممن ذهب إلى هذا الطبري وداود والنخعي وابن حزم. الخلاصة، اللي عايز المذاهب 15 مذهب موجودين في فتح الباري، موجودين في المغني، موجودين في كتب المطولة. وتروح للمذاهب، مثلا لو رحت للمغني هتلاقي أدلة إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة، ولا ده نص ولا ده نص، لأن مطلوب من النص إنه يكون صحيح صريح، فأحيانا بعضهم يستدل بصحيح لكنه غير صريح، أو يستدل بصريح لكنه غير صحيح. فالخلاصة في المسألة الذي تطمئن إليه النفس، واللي عايز يقرأ يقرأ للإمام الشوكاني في السيل الجرار، المسألة إن الجمعة تنعقد بواحد مع الإمام، والله أعلى وأعلم. طيب، آخر مسألة بقى هنذكرها ونختم بها إن شاء الله سبحانه وتعالى، بعد ما اتكلمنا عن وقت الجمعة والعدد الذي تنعقد به الجمعة. طبعا فيه اللي قال ثلاثة، فيه اللي قال ثلاثة مع الإمام، واللي قال أربعة مع الإمام، واللي قال سبعة مع الإمام، واللي قال تسعة مع الإمام، واللي قال 12 مع الإمام، واللي قال 20 مع الإمام، واللي قال 30 مع الإمام، واللي قال لابد من 40 مع الإمام، واللي قال لابد من 50 مع الإمام، وفيه اللي قال لابد من 70 مع الإمام، وفيه اللي قال لابد إنه يكون عدد كتير، ولكن بدون تحديد. الأقوال كثيرة جدا، لكن أنا قلت لحضراتكم والله أعلى وأعلم، وقول صواب يحتمل خطأ. أنا أميل إلى قول من يقول من أهل العلم، من أهل العلم، وده مذهب الإمام الطبر، الإمام الكبير، إمام التفسير الإمام الطبري، والإمام داود وابن حزم الظاهرية والإمام الشوكاني وغيره من أهل العلم، إن هي تصح بواحد مع الإمام. طيب بقى المسألة الثالثة مهمة جدا جدا، مكان الجمعة، لأن دي بتعمل لنا مشاكل. بعضهم اشترط المصري الجامع وده الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله والإمام الأعظم قال لابد من الإمام الأعظم اللي ولابد يكون الخليفة أو الحاكم أو أميره ونائبه، ولابد من المصر الجامع، والمصر الجامع يعني المدينة الكبيرة التي تقام فيها البيوت والمدارس والأسواق، لابد من المدينة الكبيرة ولابد من الإمام الجامع وغير ذلك. لكن هل في أدلة على اشتراط الإمام اللي هو حاكم المسلمين؟ هل في أدلة على أن لابد من المصر الجامع يعني المدينة الكبيرة؟ حتى لو ذكروا أدلة زي ما قلت لحضراتكم ما هياش نصوص في المسألة، وعشان يبقى فيه قطع لابد يكون فيه إجماع أو يكون فيه نص أو قياس جلي. نص يعني إيه؟ يعني يكون آية أو حديث صحيح صريح لا معارض له في الصحة والصراحة، ما فيش دليل تاني يعارضه في الصحة والصراحة، كده هيبقى نص في المسألة. إنما ما فيش حديث صحيح صريح لا معارض له، يعني في أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة أو صريحة لكنها غير صحيحة، تبقى أدلة لكن ما تبقاش نصوص قاطعة في المسألة. لكن الراجح والله أعلم أو ما أميل إليه إلى إن الجمعة تصح في كل مكان، في كل مكان بمعنى الكلمة، يعني في المصر الجامع في المدينة وفي القرية وفي البنيان وفي الفضاء وفي المسجد وفي غير المسجد. إيه الأدلة على كده؟ الجمعة يصح أداؤها في المصر، المصر اللي هي المدينة الكبيرة والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لها، كما يصح أداؤها في أكثر من موضع. فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم، رواه ابن أبي شيبة، وقال أحمد إسناده جيد، وهذا يشمل المدن والقرى. يشمل سيدنا عمر كتب إلى أهل البحرين صلوا الجمعة حيثما كنتم، في أي مكان تلاقوا نفسكم فيه، في البنيان صلوا، في المسجد صلوا، في الفضاء في الصحراء صلوا، في المكان اللي أنتم موجودين فيه جمعوا حيثما كنتم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثي قرية من قرى البحرين، والأثر رواه البخاري وأبو داود. يعني ابن عباس بيقول أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة جمعة جمعت في قرية بالبحرين اسمها جواثي. وده بيبين إن ده بيرد على اللي بيقولوا إنها ما تنفعش في القرى وإنما لابد من المصر الجامع. وعن الليث بن سعد أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهما، وفيها رجال من الصحابة. أدادي بيرد على اللي بيشترط الإمام الأعظم، لأن لو الإمام الأعظم ما كانوا أهل مصر بيجمعهم في عهد سيدنا عمر وفي عهد سيدنا عثمان بأمرهما، يعني كان في جمعة للإمام الأعظم وفي جمعة في بلاد المسلمين بتجمع بأمر الأمراء، فلو كان شرط الإمام الإمام الأعظم ما كانش سيدنا عمر وافق على كده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم، رواه عبد الرزاق بسند صحيح. يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان بيرى أهل المياه اللي هم حراس الأبار، حراس الأبار ليست لهم مساجد بل كانوا يجمعون في الفضاء. سيدنا عبد الله بن عمر وده صحابي جليل كان بيرى الناس اللي بيحرسوا المية في الصحراء بيصلوا جمعة. إذن المسألة فيها خلاف ومذاهب بين العلماء، لكن الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلى وأعلم بهذه الأدلة وبعدم وجود دليل صحيح صريح يمنع، لأن احنا عايزين اللي يمنع ويشترط شرط يجيب دليل، لأن الشروط لا تثبت إلا بأدلة تدل على الشرطية، وإلا فالأصل عدمها. اللي يقول إن شرط الإمام، اللي يقول إن شرط الإمام الأعظم، اللي يقول إن شرط المدينة الكبيرة، اللي يقول المسجد شرط في الجمعة يجيب دليل على الشرطية، لا، هيقول الفعل، الفعل لا يدل على الشرطية، بل ثبت من أفعال الصحابة وغيرهم ما يدل على جواز ذلك وعلى خلاف هذه الشروط. إذن الرأي الراجح في المسألة أنه لا يشترط أو لا تشترط هذه الشروط التي وضعت، وإن العملية فيها إيه؟ فيها سعة، وإن كان طبعا كلما توفرت هذه الشروط كان أولى وأفضل والله أعلى وأعلم. بس إحنا مش عايزين تعصب ولا عايزين تشدد، وخاصة لما يكون المسألة ابتهادية وما يكونش فيها نصوص قاطعة. المشكلة بقى لما يجي واحد يقول لك لا ده شرط كذا، ومعنى شرط، الشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني الشرط عدمه وانتفاؤه بيؤدي إلى بطلان العبادة، فيقول لك ده شرط ويبطل العبادة مع ويبطل الأقوال الأخرى، مع إنه هو ما معهوش دليل على الشرطية. لو معه دليل على الشرطية كان ماشي، لكن للأسف الشديد ده في أدلة صحيحة صريحة بتدل على خلاف ما يقول، فالمسألة فيها بحبحة وفيها سعة في الوقت وفي العدد وفي مكان الجمعة أو في المكان الذي تصلى فيه الجمعة. فعلينا أيها الأحباب إن احنا نتعلم من السلف فقه الخلاف وأدب الخلاف واحترام المخالف، ولا نشدد ولا نميع، لأن في ناس بتشدد قوي قوي قوي والضيق الواسع لما يكون المسألة اجتهادية يقوم والخلاف فيها سائغ يقوم يشدد فيها قوي، وفي أحيانا لما يكون المسألة فيها نص يقوم واحد يميع قوي، زي المذهب بتاع بعض الناس بدون ذكر أسمائهم اللي هو يقول لك إيه أنا أعرض لك المذاهب وخد اللي أنت عايزه، ده مذهب يضيع الدين ويوصل إلى الزندقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أيها الأحبة ألا نشدد وألا نضيق الواسع وألا نهمل الأدلة الصحيحة الصريحة إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل المولى تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم والمسلمين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.